موضوع الدرس في شبهات المشركين في مسألة النبوة والرد عليهم سورة الفرقان تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار. قال المؤلف والمفسر تبارك تكاثر الذي خير الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك الذي قالوه من الكنز والبستان جنات تجري من تحتها الأنهار أي في الدنيا لأنه شاء أن يعطيه إياها في الآخرة ويجعل لك قصورا يجعل بالجزم قصورا أيضا وفي قراءة بالرفع استئنافا بل كذبوا بالساعة القيامة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا نارا مسعرة أي مشتدة إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيزا غليانا كالغضبان إذا غلي صدره من الغضب وزفيرا صوتا شديدا أو سماء التغيز رؤيته وإلمه وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا بالتشديد والتخفيف ويزيق عليهم ومنها حال من مكان لأنه في الأصل صفة له مقرنين مصفدين قد كرنت جمعت أيديهم إلى أعناقهم جمعت أيديهم إلى أعناقهم بالأغلال والتشديد للتكسير مقرنين والتشديد للتكثير دعوا هنالك ثبورا هلاكا فيقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك في هذه الآيات رد على المشركين الذين جاءوا بشبهاتهم الباطلة وتوهماتهم الفاسدة في مسألة النبوة والرسالة كما قرأنا قبل ذلك في الآية قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فبذلك هذه شبهات الكفار. ففي هذه الآيات أيضا رد عليهم كتبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك تبارك تعالى. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي تكاثر الخير منه لما لأن جميع الخير من الله تبارك وتعالى نؤمن بخيره من الله تبارك وتعالى تبارک الذی ان شاء جعل لک. ها هنا تنبیہ نبا اللہ تبارک و تعالی عباده ان اللہ تعالی قادر علی ذلک. یہ ان شاء ان اللہ تبارک و تعالی انتم یعنی یقترحون علیہ جنہ واحدہ انہو قادر ان یرزقہو جنات تجری من تحتیہ الانہار. ہنا جنہ مطلقہ او تکون لہو جنت یعکل منہا جنہ مطلقہ فقط اور جنہ واحدہ. ان اللہ تبارک و تعالی قادر ان یرزق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الدنیا جنات ولیس جنات مطلقہ بل تجری من تحتیہ الانہار. ان اللہ تعالی قادر ولیکن فی حکمتہ ومشیتہ کہ ان اللہ تبارک و تعالی ان یجمع لہو جمیع ہذا الخیر فی الاخرہ لما لأن نعیم الدنیا فانیت مہما تکون کثیرا مہما تکون سمینا مہما تکون عالیہ فانیہ ونعیم الاخرہ باقیت الذی لا زوال علیہ ونعیم الاخرہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وبذلک جاء فی بعض الروایات کہ لما ایر المشرکون حزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزنا فنظر جبرائیل علیہ السلام بامر من اللہ تبارک و تعالی ونظر جبريل عليه السلام وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ فتح بابا من السماء الذي لم يفتح قبله لما لأن للسماوات أبواب ولا يفتح إلا بإذن الله تبارك وتعالى. فقال جبريل عليه السلام هذا رضوان خازن الجنة نزل عليك بالرضا من ربك فنزل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ربك يقرئك السلام وفي يده صفعة من نور يتلألأ وفي يد ملك صفعة من نور يتلألأ فقال هذه مفاتيح خزائن الأرض إن شئت أعطاك الله تبارك وتعالى لم يؤتي أحدا قبلك ولم يؤتي أحدا بعدك ولا ينقصك عليك من الآخرة في من شيء. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام كأنه يستشير منه كأنه مستشير إلى جبريل عليه السلام فأشار جبريل عليه السلام فتواضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل يجمع الله تبارك وتعالى لي جميعا في الآخرة أو كما قال وجاء في رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي جبرائيل عليه السلام بطها مكة ذهبا يعني نجعل لك بطها مكة كلها ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أشبع يوما وأجوء يوما. وجاء في روايات أشبع يوما وأجوء ثلاثا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في رواية أخرى كأن الله تبارك وتعالى خير نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن يكون نبيا ملكا أو بأن يكون نبيا عبدا فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون نبيا عبدا. فبذلك فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك الذي اقترهوه والكفار من الجنة ومن الكنز وغير ذلك. إن الله تبارك وتعالى قادر يجعل لك جنات تجري من تحتها الأنهار. ليس فقط جنات، جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا. قال العلماء رحمهم الله تعالى قصورا يعني مجبوعا، اما يعني في كل جنة قصر، واما كما جنات مجموعة هكذا قصور مجموعة. اما القصر فيقال المسكن الرفيع، والقصر لما سمي قصرا؟ قال العلماء لان صاحبه مقصور فيها لئلا يصل اليه احد، وبذلك سمي القصر قصرا. وقال بعض العلماء في لغة قريش إذا كان البيت مبني من الحجارة أو من الطين يسمى قصر، فإذا كان أنه من الشعر ومن الصوف وغير ذلك يسمى بيت. يعني في لغات العرب قالوا أن إذا كان أنه مبني من الحجارة أو من الطين وغير ذلك يعني فيسمى القصر، فإذا كان من الشعر والصوف كما يسمى الخيام هكذا يسمى البيت. يعني إطلاق البيت في محاوراتهم ولغاتهم إذا كان من الشعر والوبر والصوف وغير ذلك، أما إذا كان من الحجارة أو من الطين فيسمى قصر. وإما المعروف المراد منها القصر يعني المسكن الرفيع المسكن العالي، لأن صاحبه مكسور فيها محفوظ فيها بأن لا يصل إليه أحد، فبذلك قال الله تبارك وتعالى ويجعل لك قصورا، أن الله تبارك وتعالى قادر على ذلك. أيضا افهم قال تعالى تبارك الذي إن شاء جعل لك، تبارك الذي يعني فعل، تبارك فاعل بعد ماذا الذي، إن شاء جعل لك، إن الشرطية ليس للشك، هذا تنبيه، هذا إن الله تبارك وتعالى يعني ليس إن الله تبارك وتعالى علام الغيوب، أنه إن الله علمه محيط وقدرته كاملة تامة. وبذلك حتى ذهب بعض العلماء أحيانا إن بمعنى إذ، وقال بعضهم لا إن في موضيع إن أنه في معناه، ولكن مقصود ماذا؟ مقصود تنبيه على عباده كأنه قادر يفعل ما يشاء، ولكن هذا من حكمته أنه حكيم، وفعل الحكيم لا يخلو من حكمته، هذا حسب إرادته ومشيئته. وأما رأيت أحيانا إن الله تبارك وتعالى يفتح على إنسان أبواب العلوم والمعرفة لكن يسد عليه أبواب الدنيا، ورجل عالم عالم ما شاء الله ولكن ما عنده إلا قوت لا يموت. فأحيانا بالعكس يعني رجل إن الله فتح عليه أبواب الدنيا وصد عليه أبواب المعرفة والعلوم، جاهل لا يعلم حتى لا يستطيع توجيهه ولكن يلعب بالملايين، وهذه قدرة الله تبارك وتعالى، هذه مشية الله تبارك وتعالى. إن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، أنه فعال لما يريد. فبذلك إنسان أنه لا يفهم لما، لأن علومنا ناقصة، علومنا محدودة، فبذلك نحن لا نفهم حكم الله تبارك وتعالى، هذا لما جعله غني وهذا لما جعله فقير. فبذلك هذا كثيرا يعني كم من العلماء ومن أهل العلم وأصحاب العلوم العالية الرفيعة ما شاء الله، ولكن ما عندهم من أمور الدنيا شيء، وكم من أصحاب الغنى وأصحاب الدنيا ولكن ما عندهم علم، عندهم جهل وغير ذلك. فبذلك هذا رزقه علما وهذا رزقه مالا، وأحيانا رزقه علما وجمع له مالا، وهذا إن الله تبارك وتعالى ما شاء الله آتاه علما ومالا ولكن ما رزقه صحة، وهذا ما شاء الله عنده صحة في البدن ولكن ما عنده مال. فبذلك هذه قدرة الله تبارك وتعالى، وهذه أن يعني حسب مشيئته وحسب إرادته وحسب ما أراد، لما؟ لأنه فعال لما يريد. فبذلك لا حق لأحد كأن يعترضك إن الله لما جعل له جنة، لما جعل له كنز، لما جعل له كذا، لما جعل له كذا، هذا أنا بس حسب مشيئة الله تبارك وتعالى وقدرته. فبذلك قال تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا. فبذلك ليس هذا ها هنا شك، لا، بل المراد منها تنبيه نبه الله سبحانه عباده كأنه يفعل ما يشاء، أنه فعال لما يريد، هو المتصرف في جميع الأمور، جميع ملكوتات السماوات والأرض بيده تبارك وتعالى. وأيضا جاء قال العلماء إشارة تبارك الذي إن شاء، يعني حسب رحمته، إذا إن الله تبارك وتعالى آتا في الجنة هذا من رحمة الله تعالى، لما لأن لا يصل أحد إلى الجنة إلا برحمته، إلا بفضله ومنه، حتى كما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أنت يا رسول الله، قال إلا أن أتغمدني الله برحمته، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبهذا قال تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، خيرا من ذلك الذي اقترهوه جنات تجري من تحتها الأنهار، ويجعل لك قصورا، ويجعل لك قصورا. أيضا في قراءتان من القراء رحمهم الله تعالى، قرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى بالجزم ويجعل لك قصورا، وقرأ بعض القراء بالرب ويجعل لك، ويجعل لك قصورا، ولكن فرق في المعنى. إذا يجعل لك تكون أطول على الجملة التي قبلها، وإذا قرية ويجعل لك، يجعل لك قصورا تكون جملة مستأنفة. فبذلك هذا فرق بين القراءتين، قرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى بالجزم، وقرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى بالرفع، ولكن الفرق بينهما كما أشار المفسر، قال ويجعل لك يعني بالجزم، يعني أدفن على محل جعل، قال وفي قراءة بالرفع قال ويجعل لك، فهذا تكون جملة مستأنفة. قال الله تعالى ردا عليهم على الكفار من جهة أخرى، الجهة الأولى ردا عليهم تبارك الذي إن شاء، لما كما قرأنا قبل ذلك في الآيات، كها هنا جاء تقريبا ست شبهات من المشركين ضد النبوة والرسالة، ضد النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إن الله تبارك وتعالى رد عليهم، يعني بعد الرد إجمالا وبعد الرد تفصيلا، كما الرد أول انظر كيف ضربوا لك الأمثال، هذا إجمال، وجاء جواب ورد بالتفصيل تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، هذا أيضا رد عليهم ولكن ردا واضحا بالتفصيل. الآن رد على المشركين وعلى شبهاتهم ولكن من جهة أخرى، قال تعالى بل كذبوا بالساعة وأعددنا لمن كذب بالساعة سعيرا، إن الله تبارك وتعالى يعني في هذا تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا محمد لا تحزن، كما أنهم كذبوك هكذا كذبوا بالساعة، وهذا تكذيبهم إياك لماذا؟ بسبب تكذيب الساعة، لو أنهم آمنوا بالساعة لما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما أنهم لا يؤمنون بالساعة وهممهم ماذا؟ مكسور في الدنيا، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، فبذلك أنهم يتفضحون وأنهم يتكولون وأنهم يقولون ما يقولون من قبل أنفسهم من غير دليل ومن غير حجة، يعني سبب الإعراض عنك وسبب تكذيبك يا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أنهم كذبوا الساعة، لأن وأيضا لما يعني مسائل مهمة توحيد، وأنهم جعلوا مع الله شركا، مسائل من مسائل المهمة إثبات النبوة والرسالة أنهم كذبوك، واسم من مسائل المهمة الساعة وأنهم منكرين الساعة، وبذلك يعني ليس هذا تقريب شيء عندهم جديد، بل هذا من ديدنهم وهذا من آبائهم وأسلافهم، كأنهم يشركون مع الله وأنهم ينكرون الأنبياء والرسل، وأيضا أنهم يكذبون بالساعة، فبذلك وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى قال لا رد لكن من جهة أخرى، مثلا الكفار ماذا قالوا؟ قال لولا أنزل عليه ملك أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، لو أنهم آمنوا بالساعة آمنوا بالآخرة، إن الله أعد في الآخرة ما شاء الله جنات جنات جنات، ولكن لما كذبوا بالساعة قالوا هذا لو أنهم آمنوا بالساعة لما عيروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطاب الدنيا. لما؟ لأن المؤمن مثلا المؤمن أمر أيضا ما شاء الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قضوا حياتهم في الفقر ولكن آمنين مطمئنين. لما؟ لأنهم مؤمنون بالساعة متيقنون بالساعة متيقنون بالوعد من الله تبارك وتعالى بالجنات. الآن إنسان أحيانا لماذا مضطرب؟ فلان عنده مال وفلان عنده كذا وفلان عنده كذا وأنا مسكين وأنا فقير وأنا كذا وأنا كذا. لماذا؟ لأنه في الحقيقة يعني ما بلغ إيمانه إلى حد الإيمان الكامل، إيمان كامل، إيمان والإيكان. فبذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة: الله مني يسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم بأنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي والرضا بما قضيت علي. فبذلك إنسان إذا بلغ من الإيمان لو أنهم آمنوا بالآخرة، وفي الآخرة إن الله جعله مرتبة رفيعة عالية عظيمة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه سيد الأولين والآخرين، أشرف الأنبياء والمرسلين. إن الله تبارك وتعالى وعده بالمقام المحمود. فبذلك ولكنهم كذبوا بالساعة، بل كذبوا بالساعة، يعني لو أنهم آمنوا بالساعة لما أيروك بقلة المال، لما أيروك بالفقر، لما أيروك بهذا. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عنده من الجنات وما عنده من البساتين وما عنده من الأموال وما عنده من القصور الرفيعة وما عنده كذا كذا. لما هذا سبب تعيير؟ لماذا؟ لأنهم كذبوا بالساعة، بل كذبوا بالساعة. وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. قال الأسلاف رحمه الله تعالى: سعيرا فيها قولان من الأسلاف. قال بعضهم: سعير إما اسم من أسماء جهنم. لما؟ لأن كثرة الأسامي أحيانا تكون مثلا لرفع التكريم ورفع الشأن والأزمة، وأحيانا كثرة الأسامي لشدة الهول، كما القيامة لها أسماء: القيامة، الساعة، القارعة، الحاقة، وغير ذلك من أسمائها المذكور في كتاب الله سبحانه. فبذلك قال العلماء: السعير أيضا اسم من أسماء جهنم، كما جاء ويل اسم واد في جهنم، كما جاء سأرهقه صعودا، وغير ذلك من الآيات الذي يدل على هذا. فقال بعض الملا: المراد ليس السعير، المراد منها نارا، سعير نار، يعني نارا مسعرة، نارا شديدة الالتهاب. فبذلك قال بعضهم بمعنى نار، وقال بعضهم أنها اسم من أسماء جهنم. ولكن القول الراجي عند العلماء ها هناك بمعنى نار. لما؟ لأن السعير مذكر، وجاء بعده زبير مؤنث: إذا رأتهم من مكان بعيد. إذا رأتهم جاء زبير مؤنث، فبذلك قال العلماء إشارة إلى ذلك السعير بمعنى نار. فلما جاء السعير بمعنى نار جاء بعده زبير مؤنث: إذا رأتهم من مكان بعيد. وإلا السعير أنا مذكر. فبذلك ذهب العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا القول، كأن سعير ها هنا المراد منها النار. وأيضا المسألة الأخرى، كأما المعتزلة، فرق معتزلة وأيضا فرق أخرى، بعضهم يقول يعني يؤمنون بالنار ويؤمنون بالجنة، ولكن يقولون إن الله تبارك وتعالى سيخلق في الآخرة، سيعتد في الآخرة، يعني الآن غير موجود. ولكن عقيدة أهل السنة والجماعة الحمد لله حسب ما جاء في الكتاب والسنة كأن الجنة والنار مخلوقتان. لما؟ لأن جاء في الجنة وعدة للمتقين، وفي ليلة الذي أرجى برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة، أنه رأى الجنة بعينيه. فبذلك وأيضا إن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم عليه السلام قال: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وغير ذلك ايضا من الايات والاحاديث الذي يدل على ذلك ان الجنه مخلوقه والنار مخلوقه. اما الذي جاء في الايات يعني ان الله سيظهرها على العباد، اما موجوده مخلوقه اعدت كما جاء هنا بل كذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا. ولكن فرق معتزلة وفي غير ذلك من الفرق قالوا جاء كثير بصيغة ماضي ولكن يراد منها مستقبل، يراد منها مزارع. قالوا مثلا جاء قد أفلح المؤمنون وإلا ما سيفلح المؤمنون في الآخرة. جاء ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء، وجاء نادى أصحاب الجنة أصحاب النار هل قد وجدتم ما وعد ربكم حقا. قالوا نادى بصيغة الماضي وإلا سينادون يوم القيامة، فبذلك قالوا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا جاء بصيغة الماضي، قالوا أنه سيعتد يوم القيامة ليس مراد أنها مخلوقة. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قال افهم سلمنا کہ ماضی جاء فی محل مزارع و احیانا صیغۃ المزارع جاء فی محل ماضی. لماذا؟ لان اللہ تعالی اخبر قد افلح المؤمنون فهذا خبر من اللہ، فاذا كان خبر من اللہ لا شک فی وقوعه، فبذلك جاء فی صیغۃ الماضی یعنی کان حسن الفلاح للمؤمنین لمن انه اخبار من الله، فهذا قرينه تدل على ذلك ماضي ولكن بمعنى المستقبل. اما ها هنا جاء صيغه الماضي اعتدنا وجاء اعدت وايضا قرينه كعاد مسكن انت وزوجك في الجنه، وجاء قرينه الرسول صلى الله عليه وسلم راى الجنه وجاء وبشر بامير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه قال اني رايت ما شاء الله قصرا فسالت عن جبرائيل عليه السلام لمن هذا فقال لعمر، يعني انه راى قصر لعمر رضي الله تعالى عنه في الجنه مبنيا، ليس انه راى مخطط في الاوراق. فقال لما؟ لان جاء بعده ما يدل على ذلك، فقال فإني أردت أن أدخل فيها فرأيت امرأة يتوزأ وجالسة على بابي يتوزأ، فذكرت غيرتك يا عمر فما دخلت في بيتك. فقال عليك أغار يا رسول الله. فبذلك معنى حقيقة رؤية حقيقية وإرادة الدخول حقيقة، فبذلك ولكن ما دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وهكذا أحوال الأذاب وأنواع من الأذاب وأنواع من الأشخاص الذين يعذبون بسبب الزنا، يعذبون بسبب الربا، يعذبون بسبب اختلاف ما صدر منهم الذنوب والمعاصي في الدنيا. فبذلك أن النار مخلوقة وأن الجنة مخلوقة كما هو الثابت في كتاب الله تبارك وتعالى. ها احيانا صيغة ماضي يراد مستقبل ولكن قرينة صارفة يصرفها عن موضعها، اما ها هنا ما فيها قرينة الذي يصرفها، فلماذا نذهب ونترك الحقيقة ونذهب الى بان اخر؟ فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذه الايات فيها رد على المعتزلة ورد على الفرق الباطلة وعلى الفرق الضالة الذين ينكرون ان الجنة معدة وان النار مخلوقة، بل انهم يقولون سيخلق وسيعتد. فبعض الفرق انهم انكروا مطلقا نعوذ بالله، قالوا ما في جنة ولا جهنم، قالوا الايات الذي جاء فيها بشارات بالجنة مقصود رضا الله سبحانه، والايات الذي جاء فيها ذكر جهنم مقصود منها غضب الله فقط، والا قالوا نعوذ بالله ما في جنة وما في جهنم نعوذ بالله ثم نعوذ بالله، يعني انهم انكروا الايات الواضحة الايات القاطعة النصوص القرآنية والتفاصيل تفاصيل بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم نعوذ بالله انهم اولوا فيها تاويلات عجيبة وتاويلات بعيدة وتاويلات مخالفة لما قام به السلف وجاء به السلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا الحقيقة الجنة حق والنار حق، الجنة مخلوقة والنار مخلوقة. وهكذا كما المستشرقين يعني من الصهاينة ومن النصارى وأيضا من الشيوعيين يقولون كأين الجنة؟ قالوا لما في يعني معتقدكم كجنة أرضها السماوات والأرض، يعني السماوات لو أنها فرشت واحد بعد واحد والأرض واحد بعد واحدة، هذا تكون عرض وطول لا يعلمها إلا الله سبحانه، هذا في جنة واحدة، وإن لله جنات. فقالوا هذا إذا كان يعني سعت وكذا وكذا فأين الجنة؟ ونحن رأينا الأرض بكمالها وجئنا في الخلاء وبلغنا إلى القمر وإلى كذا وإلى كذا فما وجدنا الجنة. فهذا جهل منهم، هذا جهل منهم، وهذه إناد ومكابرة. إلى الآن أنهم لا يعلمون طول الأرض الذين يعيشون عليها، ما عندهم تحقيق حقيقي كما طولها وما أرضها. وإلى الآن أنهم لا يعلمون كمية المياه في البحر، وإلى الآن هم يعترفون كم من الكواكب الذي ما بلغ ضوءه إلى الأرض الآن، كم من الكواكب، كم من السيارات، كم من الأشياء الذين ما بلغ نورهم. وأسرع شيء في العالم نور، أسرع شيء في العالم نور، يعني في ثانية واحدة النور يسرع تقريبا سيره 80,000 ميل في ثانية، في ثانية واحدة النور إذا يمشي يعني، وأنه إذا السير النور بلغ يعني سرعتها إلى 80